التي فيها الوعيد والتهديد وعقوبات الذنوب والمعاصي يغفل عنها غفلة عظيمة، ثم يبقى مقيما على المعاصي إلى أن تداهمه المنية وهو على ذلك عياذا بالله. ولهذا علاج ذلك هو التذكير بنصوص الوعيد، علاج ذلك هو التذكير بنصوص الوعيد. ولهذا أطال في ذكرها وبسطها وذكر أنواع العقوبات التي تتعلق بها. وهنا ذكر رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الطويل في ذكر نعيم القبر وعذابه، في ذكر نعيم القبر وعذابه، وهو حديث ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو حديث صحيح صححه جماعة من الحفاظ، صححه جماعة من الحفاظ. والحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعيم القبر وعذابه، والكلام على جمل هذا الحديث قد يطول، لكن موضع الشاهد من سياق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث ما جاء في آخره عندما يكون العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، وهو على الإسراف والإقامة على ذنوبه ومعاصيه، فإنه في هذه الحالة يكون على خطر عظيم، على خطر عظيم، وأن الواجب عليه أن يعد لهذا اليوم عدته، لأن أعماله التي قدمها في هذه الحياة ستأتيه في قبره على صورة رجل، فإن كانت صالحة جاءت على صورة رجل صالح، جاءت صفته في الحديث بأنه حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فتأتي أعماله على صورة رجل صالح مبشرة له. لكن إذا كانت أعمال الرجل خبيثة سيئة فإنه يأتيه عمله على صورة رجل قبيح، قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر. هذا الحديث فيه إيقاظ للعبد، إيقاظ عظيم جدا، بأن يعمل على إصلاح عمله، لأن عمله إن كان صالحا كان مؤنسا له في وحشة القبر، مبشرا له، يأتيه على أحسن صورة وأجمل هيئة. وإذا كان عمله سيئا خبيثا فإنه سيأتيه على هذه الصورة، السوء والخبث، مبشرا بما يسوء المرء. فوجب على كل ناصح لنفسه أن يعد لهذا اليوم عدته، وأن يعلم أن هذه الحفرة سيدرج فيها ولا بد. ربما ظن أنه يعيش عمرا طويلا وما علم أنه سيدرج فيها في الغد، حتى وإن كان شابا. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تذكروا هذه، أو أكثروا من ذكر هذه من اللذات. فذكر هذا اليوم وذكر هذه التفاصيل في هذا الحديث وفي غيره مما ذكر المصنف وما لم يذكر هو باب من أبواب إصلاح العبد، وأن يحذر من الاتكال على حسن الظن بالله مفرطا ومضيعا في جانب طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي المسند أيضا عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى على ركبتيه، فاستقبلته بين يديه لأنظر ماذا يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا. سياق المصنف لهذا الحديث، وهو أيضا من حديث البراء رضي الله عنه بعد حديث البراء الطويل، يوضح لنا أن الغرض من سياق الحديث الأول هو المعنى الذي جاء في هذا الحديث الثاني: لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. والإعداد يكون بإصلاح العمل حتى يكون مؤنسا للمرء في قبره سرورا وراحة وقرة عين له، وأن يجانب العمل السيء حتى لا يكون أذى عليه وشؤما في قبره. يقول عليه الصلاة والسلام: لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم الذي سينزل بكل واحد منكم، فأعدوا العدة لمثل هذا اليوم، يوم يكون العبد في انقضاء من الدنيا وإقبال من الآخرة، انتهى الدنيا بكل تفاصيلها وأقبل على الآخرة، فلمثل هذا اليوم فأعدوا. إذن أولئك الذين يسوق ابن القيم هذه الأحاديث من أجلهم، وهم من يتكلون على جانب حسن الظن مع الإقامة على الذنوب والمعاصي، يجب أن ينظروا في مثل هذه الأحاديث وأن يعملوا على إعداد العدة. وتأمل هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعدوا. ولما قال له رجل: متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ لابد من عدة، ما يكفي الاتكال على حسن الظن بالله، لابد أن يعد لذلك اليوم عدة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نعم. وفي المسند من حديث بريدة رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات: يا أيها الناس، أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم، فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدو فأقبل لينذرهم، وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه: أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم، ثلاث مرات. هذا يبين، هذا الحديث وهو في المسند حديث البراء، يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة وأبان السبيل وأوضح الأمر صلوات الله وسلامه عليه، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، هكذا كان في وعظه وتذكيره وتخويفه. فما ينبغي للعبد أن يبقى مفرطا، بل يأخذ بهذا الوعظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التخويف وهذا التذكير، وأن يقف على هذه النصوص متأملا لها، وأن يكون لها الأثر عليه في حياته. ولهذا أورد رحمه الله هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم، فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدو فأقبل لينذرهم. فهو منذر جيش صلوات الله وسلامه عليه، منذر من عذاب شديد. والحديث وإن كان في سندي مقال لكن يشهد له ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، أي يحفظهم ويصونهم، فخشي أن يسبقوه أي العدو إلى أهله، فجعل يهتف يا صباحة، يهتف من بعد محذرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر وأنذر وخوف وذكر الوعيد. فما ينبغي للعبد الناصح لنفسه أن يهمل هذه النصوص عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويبقى متكلا على حسن الظن مع التفريط والإضاعة. وهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى من سياق هذا الحديث ونظائره. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن على الله عز وجل عهدا لمن شرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. أيليق بالمرء أن يبقى على هذا الخمر يشربه ويقول: أنا أحسن الظن بالله، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن على الله عز وجل عهدا لمن شرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال؟ فمثل هذا يحدث خوفا في قلب الناصح لنفسه وحذرا شديدا، ويقف يتأمل في هذه الطينة، طينة الخبال التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن لله عهدا، إن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من هذه الطينة، طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أصل الخبال الفساد، أصل الخبال هو الفساد. فعرق أهل النار أو عصارة أهل النار هو هذا الفساد الذي يخرج من أجسامهم عرقا خبيثا أو عصارة خبيثا، فيسقيه الله سبحانه وتعالى منها عقوبة له. فما يليق بعاقل أن يغفل النظر عن هذه الأحاديث العظيمة في الوعيد ويقول: أنا أحسن الظن بالله. نعم، أحسن الظن بالله وأحسن العمل وتجنب مساخط الرب سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأحاديث ما تغفل، بل يجب على الإنسان وخاصة المبتلى بمثل هذه الذنوب أن ينظر ويعيد النظر ويكرر النظر حتى تكون موقظة لقلبه وخلاصا له من عقوبة ربه. نعم. وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل. قال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضد. هذا الحديث أيضا من الأحاديث النافعة في هذا الباب. يقول الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه: أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت السماء وحق لها أن تأط. والأطيط هو الصوت الذي يكون للسماء من الملائكة الكثر الذين على السماء أو فوق السماء، ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد، وعليه ملك ساجد. الآن لما ترفع رأسك وتنظر هذه السماء المحيطة بالأرض كلها، وبينها وبين الأرض 500 عام، ثم هي مستديرة على الأرض كلها في سعتها، هذه السماء الواسعة ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفي ملك ساجد لله، إلا وفي ملك ساجد لله. ثم السماء التي فوقها، ثم السماء التي فوقها مثل ذلك وسعتها أعظم، والتي فوقها أوسع وأعظم. ولهذا الملائكة لا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. وسبحان الله، لما تتأمل هذا الحديث وتقرأ مثلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، كم هم هؤلاء الذين يصلون عليه؟ كم هم هؤلاء الذين يصلون على النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؟ فالحاصل أن هذه الكثرة من الملائكة كلهم ساجدون لله، خاضعون، خائفون، خاضعون لله سبحانه وتعالى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. هذا الحديث عندما ينظر فيه الإنسان مرة واثنتين وثلاث وأربع، أيسعه أن يتكل على حسن الظن؟ أيسعه أن يتكل على حسن الظن ويبقى مقيما على التفريط والتضييع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم، أي من عقاب الله وبطشه وانتقامه وما أعد من العقوبات إلى آخره، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون. فأيليق بعبد، والأمر كذلك، أن يتكل على حسن الظن ويغفل مثل هذا، يغفل مثل هذا؟ ثم قوله هنا: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فيه إيماء كما نبأ أهل العلم إلى اجتماع الرجاء والخوف، إلى اجتماع الرجاء والخوف. لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لأن في باب رجاء، يعني كما أن في وعيد وتهديد وتخويف وعقوبات إلى آخره، في باب رجاء، لكن لا بد من إعمال الرجاء والخوف حتى تتحقق للعبد النجاة. لأن العبد إن أعمل الرجاء وحده، إن أعمل الرجاء وحده أمن من مكر الله وعقوبته، وإن أعمل الخوف وحده قنط من رحمة الله ويأس من روح الله. وكل من الأمن من المكر والقنوط من الرحمة من كبائر الذنوب، ولا يمكن أن يحصل الاعتدال والقوام في ذلك إلا بإعمال الرجاء والخوف معا. والرجاء بابه أحاديث الوعد، والخوف بابه أحاديث الوعيد، وبهذا تكون نجاة العبد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا وهذا لا بد منهما. نعم. وفي المسند أيضا من حديث حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على شأفته فجعل يردد بصره فيه، ثم قال: يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله، ويملأ على الكافر نارا، والحمائل